قالت من انت وقلت مجموعة انسان من كل ضد وضد تلقين فيني نهار وليل وافراح واحزان اضحك ودمعي حاير وسط عيني. قالت من انت وقلت مجموعة انسان من كل ضد وضد تلقين فيني نهار وليل وافراح واحزان اضحك ودمعي حاير وسط عيني. واعطي امسي حنيني فيني بداية وقت ونهاية زمان اشتاق باكر واعطي امسي حنيني واسقي قلوب الناس عشق وضميان واهدي حياة واحتار ويني فيني بداية وقت ونهاية زمان اشتاق باكر واعطي امسي حنيني فيني بداية وقت ونهاية زمان اشتاق باكر واعطي امسي حنيني واسقي قلوب الناس عشق وضميان واهدي حيار الدرب واحتار ويني وحاوم طيور السماء حوم نشوان وسيل الوديان دمعي حزين. قالت من انت وقلت مجموعة انسان من كل ضد وضد تلقين فيني نهار وليل وافراح واحزان اضحك ودمعي حاير وسط عجاج السنين تحسمني النجلة أو أنا ندي فرسان أنا ندي فرسان واخفض عوني والمحبة تبيني والمحبة تبيني آه في عيني اليمنى من الورد بستان من الورد بستان آه في عيني اليسرى عجاج السنين عجاج السنين تهزمني النجلة وأنا ندي فرسان أنا ندي فرسان واخفض عوني والمحبة تبيني والمحبة تبيني إن ما عرفتيني فلاني بزعلان حتى أنا تراني احترت فيني إن ما أضحك ودمعي حاير وسط عين.